مش عارف انا وفين ليه. انت مشترك مين؟ مشترك يا رجل لم ينادي سفيان الثوري. اسمه الشيخ. وقال يا سفيان اني مريض بمرض البعد عن الله. فقال سفيان يا هذا عليك بعروق الاخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، فهذا كله في اناء التقوى، وصب عليه ماء الخشيه وانفض عليه نار الحزن، وصفقي بمصفات المراقبة، وتناوله بكف، واشربه بكأس الاستغفار، وتمطمط بالورق، وابعد عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك باذن الشافي وهو الله رب العالمين. وبعد معاشر السادة المناجم، ومواصلة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة، والتي نظيمها تكريما لروح كريمة صعدت إلى روح الكريم، أرسلنا أن يكون معنا علم من أعلام التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، ذلك الشاب الذي استمد شهرته بشهرة أبيه، فأبيه يمثل مدرسة في فنون التلاوة، وشاء الله لهذه المدرسة أن تظل مفتحة الأبواب بوجود هذا الشاب وأخيه اللذان نشأ في طاعة الله. أبوه يمثل مدرسة في فنون التلاوة، مدرسة تقلد ولا تقلد. يسعدنا أن يكون معنا أمير الوهم في مصر وأمير دولة التلاوة فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور، أسأل الله أن يتجلى عليه وأن نجعل هذه التلاوة نورا يتفاخر على راحينا في قبره. يفتح عليك يقول بس كده رجل كده عشان احنا نسمع رجال دور محركة يقول عشان احنا نسمع رجال طبعا ما يا ابو ما يا ابن سيابه سيابه احنا اللي نسمع سيابه سيابه نعم من الشيطان عليك مولاي. Mm-hmm. عليك مولانا. عليك يا شيخ محمود. أيوة يا عم. هو الذي يصلي عليكم Oh. السلام. الله الله. نعم نعم نعم. وكان من المؤمنين رحيما. كمان يا عم الشيخ محمود لما تقلع حد من تعليم الله الليلة دي زي العسل يا عم الشيخ محمود ان شاء الله. نعم ان شاء الله موجودك الله الله الله موجودك الله الله الله الله الله الله الله الله كلكم سمعتوا يا شيخ الله الله شيخ شحات يا صغير نعم يا عم نعم هو الذي يصلي عليكم والله ما حد بيقول كده في الوقت الحالي دي يعني. نعم يا سيدنا صفيها بقى عم الشيخ محمود الله عليه الصلاة والسلام. يا Yeah. السلام عليكم الشيخ محمود. الله يبقى عليك يا عم الشيخ محمود. الله اكبر. غص عليك يا عم. نعم يا عم نعم. الله. الله. ممتاز هذا. حاج محمد عليك. ممتاز. الله. وبشر المؤمنين. Thank you. الله يفتح عليك يا مولاي. نعم يا عم نعم. الله اكبر ربنا يحفظك يا عم ابن الشيخ محمود والنبي ما تحرم عمي من اي حاجه. الله يكرمك يا مولانا. وكفى بالله وكيلا. نعم. الله يفتح عليك. شكرا الله وسعيكم جميعا وانا اراكم الله مقرورا في عزيز المدينة.